إذا علمت هذا فاعلم أن كلام الأئمة في الرواة ليس من باب الغيبة، ولكنه من باب الحكم والنصيحة لهذه الأمة، وهم لا يتلذذون بأعراض المسلمين. حتى ذكر السخاوي أن الراوي إذا كان فيه أكثر من علة فيبين منه علة واحدة، وهذا كاف في رد حديثه. أما ذكر بقية العيوب فيدخل في باب الغيبة انتهى بمعناه. قل يعني كلام الأئمة مر بنا أنه ليس من باب التشهي ولا الهوى، إنما كلام الأئمة من باب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين أئمتهم وعامتهم، من باب الذب عن الدين. هذا الأصل في كلام الأئمة. أما أن أحدهم قد يتكلم بكلام من باب الانتصار لنفسه لما يجري بين الأقران أحيانا، فهذه بشرية ما يعني يتخلى عنها المرء، وإن بلغ مبلغا كبيرا من طلب العلم ومن إفادة الناس في العلوم وغير ذلك، أحيانا يغلب عليه الشيطان أو يغلبه الشيطان. لكن أننا لا نصف العالم بهذه الحالة وهذه الزلة أو الهنة في جميع حياته بهذه الحالة. المطلوب في مثل هذا أن نعرف مكانة العالم وثقته وأمانته، ونعرف زلته وهذه الهنات التي يعني زلت قدمه فيها، ويستغفر له. فالأصل أن كلام الأئمة في الرواة هو المراد به النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، المراد به الذب عن الدين. ولذلك كان بعضهم يتعرض للأذى ومع ذلك لا يتقهقر ولا يتراجع عن بيان حال الرواة. فكلامهم في الرواة كلام ديانة، ولما كان ديانة وخرج مخرج الديانة حفظ وبورك فيه وتناقلته الأجيال، واحتاج الدارسون في هذا العلم أن يجمعوا بين كلامهم ليعرفوا حال الرجل في النهاية. أما الكلام الذي لغير الله لا يحفظ، والكلام الذي بدون علم يضطرب. عندنا الإخلاص والعلم. الإخلاص سبب في حفظ هذا الكلام وبقائه، والعلم سبب في دفع الاضطراب والتخليص عنه. ولذلك ترى كثيرا من الرواه فيهم اختلاف كثير، ومع ذلك يمكن أن تخلص من خلال هذا الخلاف عبر قواعد معروفة عند العلماء، تخلص بنتيجة معينة. ولكن لو كان هذا كلام تخليطا فالاضطراب يعصر أو يتعذر الجمع بين أطرافه. أما الأشياء التي تخرج مخرج العلم والقواعد والأصول يكون في الغالب عليها الانضباط، فكلام العلماء خرج من هذا الباب، ولذلك حفظه الله وبورك فيه ونفع الله بهذه العلوم. درستها الأجيال ودرسها العلماء وخرجوا فيها الكتب والمؤلفات، وهذا إن دل فإنما يدل على انضباطها. فالعلماء لا يتلذذون بأعراض المسلمين. السخاوي ذكر أن الراوي إذا كان فيه موجبان للتجريح أو أمران يوجبان التجريح، قال فيتكلم فيذكر الرجل بواحد منهما لا يذكر الثاني، لأن الواحد منهما كاف في جرح الرجل، وأما الثاني فيكون زيادة. والأصل عصمة المسلم وحرمته فلا يتكلم فيه، فإن كان يمكن أن نصل إلى تجريحه لأنه مجروح، مش نصل إلى تجريحه لأننا نقصد تجريحه وهمنا التجريح، لا، هو مجروح، وإن سكتنا عنه أدخل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منه. فإن أمكن أن نكشف أن حاله ليس أهلا لأن يروى عنه بواحد أو بسبب واحد فلا حاجة إلى ذكر السبب الثاني، فإن ذكر السبب الثاني والحالة هذه يكون غيبة. هذا يعني مؤدى كلام أو يعني خلاصة كلام السخاوي. أنا أريد أن أقول إن هذا الكلام يدل على أن العلماء ليس همهم تقحم حرمة المسلمين والاعتداء عليها، هذا هو المقصود. لكن هل هذا كلام صحيح في ذاته أم لا، مسألة أخرى. هل هذا الكلام صحيح في ذاته ومسلم به؟ إذا كان في الرجل سببان جارحان هل يذكر بواحد فقط؟ الجواب ليس هذا صحيحا، أو ليس هذا على إطلاقه. فقد تذكره بسبب فيأتي آخر ينازع في كون هذا السبب جارحا، فيأتي آخر ينازع في كون هذا السبب جارحا، يقول لك لا أنا لا أسلم أن هذا سبب يوجب الجرح، ولكن محتمل أن هذا كذا وهذا كذا. فإذا لم يذكر إلا واحد وجاء رجل دفع هذا السبب، إذن أصبح الرجل عدلا، مع أن هناك سبب آخر يجرحه، سبب آخر يجرحه. ففي هذه الحالة ذكر السبب الثاني فيه فائدة. قد تذكره بسبب ويرويه عنك رجل ضعيف، يروي عنك رجل ضعيف، فبعد ذلك يطعن من يطعن في هذا السبب باعتبار أنه لم يصح إليك، أو لم يصح إلى الإمام الذي قاله. فوجود السبب الثاني وينقل نقلا ثابتا أيضا يجعل الرجل غير كاف، يعني غير مقبول. الرجل قد يكون فيه عدة أسباب، ولكن هذه الأسباب غير كافية في رد رواياته مطلقا. قد تكون سببا في رد رواياته مؤقتا كأن تذكره بالتدليس، ويأتي ويصرح بالسماع، إذا انزلت العلة. ولكن قد يكون عنده سبب آخر، ألا وهو الوهم في الرواية. فعندما تقول هو مدلس أقول لك خلاص قد صرح بالسماع في هذا الحديث فلا يضر، لكن لو أعرف أنه يدلس وأنه صاحب أوهام أقول وإن زالت علة التدليس بقيت علة ضعف الرواية أو الضعف في الحفظ. فأنا الشاهد من كلام الذي نقلته عن السخاوي أن الأئمة ما يتكلمون بهوى ولا قصدهم الكلام في الرجل، بل قد يكون بعضهم يقول لو عندك سببان أذكر واحدا ولا تذكر الثاني، لأن المقصود الذب عن السنة، وهذا قد وقع وحصل. فالجواب أن هذا حال الأئمة، وإن كنا لا نسلم بكلام السخاوي مطلقا، والله أعلم. نعم. حتى ذكر السخاوي أن الراوي إذا كان فيه أكثر من علة، أنا ذكرت هنا وقلت وليس ما قاله رحمه الله مسلما به على إطلاقه، يعني بعد هذه الجملة بعد قول انتهى بمعناه. حتى ذكر السخاوي أن الراوي إذا كان فيه أكثر من علة فيبين منه علة واحدة، وهذا كاف في رد حديثه. أنت وثقت هذا النقل يا أبا إبراهيم من فتح المغيث؟ طيب، مذكور في أي موضع؟ في فتح المغيث الجزء الرابع 64 و400، ونص كلامه لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد، لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد، يعني كلمة إذا حصل هذه مسألة اجتهادية، قد يحصل عندك ولا يحصل عندي، قد يعني ينقل إليك هذا بوجه يحصل عندك به ما يفيد، وينقل عندي بوجه لا يحصل به ما يفيد إلى غير ذلك، قد يبلغك وجه يفيد ولا يبلغني إلى غير ذلك. نعم. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي طرفا من ذلك، وأجاد رحمه الله فانظره الصفحة 58 إلى 61. ثم علم أيها القارئ، عفوا إيش أنت كاتب هنا يا أبا إبراهيم؟ كذلك أيضا كلامه أيضا موجود في التوبيخ لمن ذم أهل التواريخ صفحة 68 إلى 69. قال إذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقي فيها إلى زائد على ما يحصل به الغرض. وقد روينا عن المزني قال: سمعت الشافعي يوما أو سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم أقص ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. في كلام هنا في المعلق به على الكتاب وأنت خرجت الكلام عنه. الكلام الذي هو مكتوب عندي في الحاشية، وكذا قال هذا في العز بن عبد السلام في قواعده وفق القرافين، يعني نقول هو كلام في الحاشية وأنت خرجته كلام معلق عليه، ممكن تذكره عندك في حاشيتك، أنا أضرب عليه من عندي وأنت تذكره عندك في الحاشية. نعم. ثم علم أيها القارئ أن الأصل في الأئمة أنهم لا يتركون حديث الرجل من أجل الهوى، بل يراجعون أنفسهم ويعلمون أن الله سائلهم عن هذا. ثم أعلم أيها القارئ الكريم أن الأصل في الأئمة أنهم لا يتركون حديث الرجل من أجل الهوى، بل يراجعون أنفسهم إن تركوا حديثه لدليل ليس بظاهر، إن تركوا حديثه لدليل ليس بظاهر ويعلمون. نعم. ويعلمون أن الله سائلهم عن هذا، فقد جاء في المجروحين لابن حبان ترجمة الحسن بن أبي زعفر الجفري، ساق ابن حبان إسنادا الجفري بضم الجيم، فقد جاء في المجروحين لابن حبان ترجمة الحسن بن أبي زعفر الجفري، ساق ابن حبان إسناده إلى أبي بكر بن أبي الأسود قال: كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهدي، وكان في أصول كتابه قوم قد ترك حديثهم، منهم الحسن بن أبي جعفر وعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء، ثم أتيت بعد ذلك بأشهر فأخرج إلي كتاب الديات فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت له: أليس كنت قد ضربت على حديثه؟ قال: يا بني تفكرت فيه، فإذا كان يوم القيامة قام الحسن بن أبي جعفر فتعلق بي وقال: يا رب صل عبد الرحمن بن مهدي فيما أسقط عدالتي، وما كان لي حجة عند ربي، فرأيت أن أحدث عنه. هذه القصة سندها صحيح كما ذكر أخونا أبو إبراهيم، وعلى كل حال هذه القصة تدل على ورع الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه، وهي أيضا تدل بأن هذا ديدن العلماء، لأن عبد الرحمن بن مهدي لم يكن هو الورع في الكلام على الرواة فقط، ولكن هذا حل الأئمة، بل يشترط في الإمام الذي يتكلم في الرواة الورع والتجرد، يشترط فيه، هذا من شروط الأهلية أن يكون ورعا متجردا لا يتكلم بهواء، هذا الأصل فيه. وفي الجملة وإن زلت قدمه فيرد خطأه ويبقى ما عنده من خير، كما نحن نقول في الرجل الثقة الأصل فيه أنه متقن لحديثه، ولكن أحيانا نجده قد خالف من هو أوثق منه فنقول حديثه شاذ، نرد حديثه في هذه الحالة، ولا نرد كل حديثه لخطئه في بعض الأحاديث، لا، إنما نرد حديثه الذي أخطأ فيه ونأخذ عنه ما سلم من الخطأ ونجريه على الجادة الأولى وهو أنه يتقن حديثه. كذلك كلام الأئمة في الرواة الأصل فيهم أنهم يتكلمون بعلم ويتكلمون بتجرد، وأنهم أئمة يعرفون السبب الجارح من غيره، وأنهم ما بينهم وبين هؤلاء الرواة عداوة شخصية أو عداوة قومية أو عداوة دنيوية، ولو كانوا هم يردون حديث كل من أبغضوا لردوا حديث أهل البدع الذين يبغضونهم ويحذرون منهم وينفرون منهم ومع ذلك قبلوا حديثهم، ولو كانوا يقبلون حديث كل من أحبه لقبل علي بن المدينة حديث أبيه، ولقبل يعني غيره من الأئمة حديث من لهم فضل ويد وإحسان عليهم، ولكن رأيناهم يردون حديث من وافقهم إذا كان لا يتقنه، ويقبلون حديث من خالفهم إذا كان متقنا له. فأين الهوى عند هؤلاء؟ أين الهوى عند هؤلاء؟ وهذا حالهم، هناك يأخذون حديث من خاصمهم إذا توفرت فيه شروط معينة، ويردون حديث من وافقهم إذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها. فأين الهوى عند هؤلاء؟ هذا ميزان صحيح، ميزان صحيح، ولذلك نفع الله بكلامهم. عبد الرحمن بن مهدي صنف كتابا وذكر فيه جماعة مجروحين وتركهم، ترك الحديث عنهم، ثم بعد ذلك تفكر ورجع يروى عنهم. سأله ابن أختي: ليش ترجع بعدما كنت تركت حديثهم؟ هل متروك ممكن نرجع يوم من الأيام نأخذ حديثه؟ فقال: أنا تدبرت وتفكرت إذا كنت يوم القيامة وسألني هؤلاء وقالوا: يا رب سل عبد الرحمن ابن مهدي لماذا ترك حديثنا. هذا يا إخوان يدل على ما عند الأئمة من خوف، ويدل على ما عندهم من يعني شعور بالمسؤولية، وأن الكلام في الرواة يعني ليس كلمة يلقيها الإنسان ويمشي، ولا يؤاخذ بها ولا يسأل عنها ولا يحاكم بها ولا يقف بين يدي الله يقال له لماذا قلت كذا. لا، مدركون أن هذه الكلمة وراءها تبعات ومسؤوليات، فمن أجل ذلك تراجع. قد يقول قائل: إذا عبد الرحمن بن مهدي تركهم لهوى. أقول: لا، قد يرجح في نظر العالم دليل ما في وقت ما، يعني العالم قد يترجح عنده دليل ما يوجب الجرح في وقت ما، ثم يظهر له أن هذا الدليل ليس كذلك في وقت آخر. ألسنا نحن نقول هذا حلال وهذا حرام ونفتي الناس ونقول المرأة طالق لا ما هي بطالق بموجب دليل، ثم يظهر لنا خلاف ذلك فنتراجع عن فتوانا؟ هو الكلام نفسه. ليش يعني ما يكون في حق عبد الرحمن المادي إلا أنه تكلم عن هوى، ونحن عندما نفتي بفتوى مصححين لحديث ثم بعد سنتين ثلاث نجد مثلا فريقا بين علة هذا الحديث وكنا لا نعرفها فتراجعنا عن الحديث، وعما يدل على هذا الحديث من أحكام، أو العكس كنا نضعفه ثم بنت لنا طريق أخرى تقويه؟ ليش في حقنا وحق مشايخنا نقول هذا ظهر له دليل جديد وهذا ديدن العلماء وشأنهم، أما في حق الأئمة أئمة الجرح والتعديل سنقول لا، هذا ليش ترك من الأول؟ العالم قد يجتهد فيجتهد إلى كذا ثم ينقدح في نفسه شيء أن هذا الدليل ليس كثيرا فيرجع، وهذا من إيمانهم وعلمهم وهذا من ورعهم، ليسوا أصحاب هوى. ولا واحد يقول أنا جرحت فلانا زيد أرجع إليه مرة أخرى، أنا جرحته زيد أرجع إليه مرة أخرى أتراجع عن فتواي تكلموا الناس فيها؟ له صاحب هوى يقول هذا، لكن هو عمل الأولى لله وترك المرة الثانية لله، وهكذا شأن المخلصين الصادقين لا يستنكفون من الرجوع إلى الحق إذا بانت دلائله واتضحت مسائله، ولا يلجون في الباطل لهوى ولا العصبية ولا الأتباع أو للأطماع أو نحو ذلك. فنقول تراجع عبد الرحمن بن المهدي لأنه رأى أن الحجة التي كانت معه ليست كافية فتراجع. هذا دليل على ورع الأئمة وأنهم لا يتكلمون في الرواة عن هوى. قلت هنا بعد يعني هذه قلت وهذا محمول على أنه عندما تركه لم يكن له عفوا أنه عندما تركه ظن أنه أهل لذلك ثم بان له خلاف ذلك فتراجع، وهذا يدل على صدقه وورعه. نعم، شو ايه وهذا يدل على صدقه وورعه، لا أنه تركه بهواه. والله أعلم. طيب عند هذا سنقف إن شاء الله يا رب الله. نقف عند هذا وبارك الله فيك. أرجو أن تأتيني بعد ذلك ورقة، لا دفتر ما أدري أين أذهب فيه. صفحة كذا، رقم كذا، حزمة هنا، أروح من هنا إلى هناك إن شاء الله. سبحانك الله. في بعض الإخوان كان أشار وقال ليش ما نحذف الآثار الضعيفة، أحسن ما تذكر، يعني يذكر الأثر ضعيف ويذكر تحت أنه ضعيف، ليش ما نحذفها بالكلية؟ وكان يعلل ذلك بأن يعني هذا حديث ضعيف أو غير ذلك، وكيف وهو يعني مشتغل بهذا الشأن كيف كذا. قلت الجواب عن هذا أن الصحيح أو أن الفائدة المرجوة من تنبيه طلاب العلم على هذه القصة بأنها ضعيفة أو هذه الحكاية بأنها ضعيفة أو هذا الأثر بأنه ضعيف، الفائدة المرجوة من وراء ذلك أعظم من كونه من كون أن يوجد هناك من يقول أبو الحسن يستدل بآثار ضعيفة، والكتاب منشور وموجود من قبله، وهذه القصص يستدل بها كثيرا طلاب العلم ويتحدثون بها في مجالسهم. فإن تصحيح هذه المفهومة هذه المعلومة المغلوطة خير وأفضل وأنفع للإسلام والمسلمين من أن يقال فلان استدل بآثار ضعيف. فهذه يعني مسألة ينبغي أن نربي أنفسنا على ذلك، أن يكون الحق عندنا أعظم من أشخاصنا، وأن يكون نشر الحق وبيانه يعني مقدما على بيان أنفسنا، وأن يكون صفاء الحق مقدما على صفاء سمعتنا. وإذا قصدنا ذلك عاد ذلك بالنفع العظيم لصاحبه. إذا صدقنا في هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لصاحب هذا الحال أعظم وأعظم مما لو انخنس وكتم هذا وذاك وسكت. لأنك أنت محتاج إلى أن تقول وما ذكرته أنا في كتابك هذا غلط، محتاج أن تقول هذا. فهذا القول يعني نفعه وآثاره حتى في إيمان الشخص أعظم بكثير من مجرد أن يتكلم فلان أو فلان. وإلا فإذا كان مجرد أن ذكر هذه الأشياء في كتابي ينزل من مكانتي، فكذلك ينزل من مكانة الأئمة الذين ذكروها، ينزل من مكانة كثير من الأئمة الذين ذكروها، وينزل كثيرا من مكانة الأئمة الذين. كم كنا نسمع الشيخ مقبل رحمه الله ويقول خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، وهذا حاله في الإسناد. فلا تعودوا أنفسكم ولا تعلموا أنفسكم هذا الحال، فأمر موجود ومنشور فتصحيحه يعني ينبغي أن يكون. أنا كان من الممكن أن أمسك هذه الآثار وأحققها أنا، لكن إيش الفائدة؟ يبين وأخذ من الإخوان يشتغل وينفع الله به، ويعرف الناس ما عند إخواننا من الخير والفائدة وينشر ذلك في الناس. ولا كان من الممكن أن أحقق أنا هذه الآثار وأتكلم عنها صحة وضعفا، ولكن أيضا نشر ما عند الإخوة من الخير وبيان ما عندهم من الخير، وأن يكون قد كنت سببا وأن تكون سببا في استفادة هذا الشيء فأنت مشارك له في الأجر. فالحقيقة لو أننا نظرنا من نواحي يعني زاد الآخرة وعلوم الآخرة فإن كثيرا من هذه الهواجس لا تصدنا عن المضي إن شاء الله في إصلاح القلوب وتزكيتها. هذا صلى الله على نبينا محمد وبارك الله فيه. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه في كتابه شفاء العليل، وهذا ابن حبان رحمه الله، وهو ممن ذكره بعض الأئمة بالتشدد في الجرح، كثيرا ما يقول في تراجم كتابه المجروحين والثقات وفلان ممن أستخير الله تعالى فيه، فلو كان يتكلم بهوى لما استخار الله عز وجل، وهذا دليل على أنهم رحمهم الله يتقون الله فيما يقولون، بل إن الإمام منهم كان يناله من بعض الرواة غلظة وقسوة، ومع ذلك يمدحه مدحا رفيعا. فهذا يحيى بن معين كان يسير هو أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي، والأخير منهم غلام صغير، فمروا بدار أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال ابن معين: أريد أن أختبره، أن يتأكد هل هو ثقة ثبت يعرف حديثه من حديث غيره أم لا. فقال أحمد: لا تفعل، فإنه ثقة. فأصر يحيى وأخذ ورقة وكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وأدخل بين كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث أبي نعيم، ثم جاءه وقال: أريد أن أقرأ عليك. أريد أن أقرأ إلى نهاية القصة. وقال: أريد أن أقرأ. عفوا. أن يزيد أن. وقال: أريد أن أقرأ عليك هذه الأحاديث. فأذن له فقرأ 10 الأولى، وأبو نعيم يقول: هذا من حديثي. فلما وصل إلى الحديث الأول من 3 قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي، اضرب عليه. وفعل ذلك في 10 الثانية وفي 2 من 3 وكذلك في 10 الثالثة. ولما قرأ يحيى الحديث 3 علم أبو نعيم ما في الأمر، فأشار إلى الرمادي وقال: أما هذا فهو أصغر من أن يفكر في هذا. وأشار إلى أحمد وقال: وأما هذا فورعه يمنعه أن يفعل هذا. فقال ليحيى: وأما هذا فهو فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله ورفسه حتى سقط من أمام باب الدار. ثم دخل أبو نعيم داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أقل لك لا تفعل، فإن الرجل ثقة؟ قال له: اسكت، فوالله لهذه الرفسة أحب إلي من رحلتي، أي أنه تأكد من تثبت أبي نعيم. راجع القصة بمعناها في الكفاية للخطيب وفي تهذيب التهذيب ترجمة أبي نعيم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا زال الحديث حول ورع أئمة الحديث، وأن كلامهم في الرواة صادر عن ديانة وتقرب إلى الله بذلك، بقصد الذب عن الدين وتنقية وتصفية سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلك الكلام على ابن حبان، فابن حبان قد رماه بعضهم بالتشدد حتى كان الذهبي يقول فيه قصاب، أي جزار، كلمات شديدة قاصمة ما فيها لين، كما يعرف من الجزار، فإن الجزار لو يعني يضرب العظم واللحم ما يجعل هذه ولا تلك، يضرب هذا وذاك. قال فيه قصاب، وقال فيه لا يدري ما يخرج من رأسه، وقال صاحب تهاويل. يعني مع أن ابن حبان وصف بأنه يتشدد في بعض المواضع وأن له عبارات شديدة، إلا أنه يدخل الرجل في الثقات ثم أو في المجروحين ويقول: وهو ممن أستخير الله فيه. يعني إذا كان في الثقات يستخير الله لإخراجه من كتاب الثقات ونقله إلى المجروحين، والعكس إذا كان في المجروحين يستخير الله لإخراجه من كتاب المجروحين وضمه إلى قافلة الثقات. فهذا الرجل على ما قد وصف بما سمعتم، ها هو يقول: ممن أستخير الله فيه. يعني إذن الكلام في الرواة ليس عن يعني ليس مجازفة وليس بتهور، يعني نظر في حديثه فترجح عند أنه في الثقات فأدخله، ونظر من حديثه في حديثه فترجح عند أنه من الثقات لكن دون الرجل الأول ودون المكانة الأولى، ثم يتردد، قد يرى في حديثه خلاف ما رأى فيتردد، هل يبقيه أو يخرجه، هل يعني يجعله مكانه أو يحوله. هذا يدل على الدين، يدل على الدين ويدل على خوف من الله عز وجل. وكذلك القصة التي سمعتموها من حال أحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن حنبل وابن معين، وقد رأى ابن معين أن يختبر أبا نعيم الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت في الحديث، فأحمد رحمه الله أنكر عليه باعتبار الرجل ثقته مشهورة وعدلته معروفة، أما الذين يختبرون هم الذين يحتاج إلى أن يعرف حالهم في الثقة، أما إذا عرف أمره فلا حاجة إلى الاختبار والامتحان. ولكن ابن معين أبى إلا أن يكون ذلك كذلك، فحصل ما سمعتم في القصة. فابن معين كان جزاؤه في ذلك أن رفس تلكم الرفسة التي أسقطته من فوق الدكة. فالشاهد هذا ابن معين وهو ولسانه يعني شديد، ويعني يتكلم في أئمة يعني كبار، ويتكلم في من يرى في حديث شيئا، حتى إن بعضهم وصل إلى بغداد وحدث بالحديث، فلما يعني وثقه يحيى بن معين أرسل رسالة إلى أهله يبشرهم، يعني أنا جئت إلى بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله رب العالمين. فمكانة يحيى بن معين عظيمة، حتى يعني ذكر بعضهم كما سيأتي أن الرجل الذي يعني يسكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة، لأن يحيى بن معين ما بيسكت عن أحد، ما يسكت عن أحد، حتى قال الشاعر: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها، والحساب والرقيب شهيده، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالحساب شديد. ابن معين يضرب به المثل في القوة والكلام على المخالف إلى غير ذلك، ومع ذلك يرفس هذه الرفسة لو كان صاحب هوى، ولو كان ينتصر لنفسه، ولو كان لا يغضب لله عز وجل ولا يسير على قواعد، لما سلم منه أبو نعيم ولا أكبر من أبي نعيم، ولكن قال: هذه الرفسة أحب إليه من رحلتي في الحديث، لأنه تأكد من هذه القصة أو بهذه القصة أن الرجل ثقة. هذا إن دل فإنما يدل على أنهم لا يتكلمون عن هوى، لأن هذه القصة التي ذكرها الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد الجزء 12 49 و300 يذكر أخونا أبو إبراهيم أن فيها علي بن الحسين أو علي بن الحسن الجراحي وهو متكلم فيه، وجد رجلا آخر يقوي القصة، فالقصة بمجموع الطريقين تكون حسنة إن شاء الله عز وجل. شاهد الأئمة رحمة الله عليهم ما يتكلمون إلا يعني لله عز وجل في الجملة، وأما البشرية فكل إنسان مهما بلغ وكان إماما في الجرح والتعديل لا بد أن تظهر منه البشرية، فمنهم من جاهد نفسه وإن وقع في نفسه شيء التزم الصمت، ومنهم من غضب وتكلم بنفس شديد فأثرت عنه كلمات في أقرانه، وكما يقول الحافظ الذهبي: كلام الأقران يطوى ولا يروى، لا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى، ولو أن كل إنسان تكلم في أحد قبل كلامه لما سلم لنا أحد، فالناس أكثر من يتكلم بعضهم في بعض، ولكن ما وافق القواعد وما كان بعيدا عن النفس أو حظ النفس، ففي هذه الحالة يعتمد ويجمع بينه وبين غيره. في عندي تصويبات أنا في أصل الكتاب ذكرتم هنا عند قوله تعالى في ابن حبان: فلو كان عند قوله في ابن حبان فلو كان يتكلم بهوى لما استخار الله عز وجل، زدت زيادة هنا: لما استخار الله عز وجل في تحويل الراوي من كتاب إلى آخر، لما استخار الله عز وجل في تحويل الراوي من كتاب إلى آخر. وكذلك بعدها بسطرين عند قوله: بل إن الإمام منهم كان يناله من بعض الرواه غلظة وقسوة، ومع ذلك يمدحه مدحا رفيعا، عند قول يمدحه مدحا رفيعا في زيادة: إن كان أهلا لذلك، ويمدحه مدحا رفيعا لأنه رفته، الرفسة ما تدل على أنه يعني ثقة بذاته، ولكن في هذه القصة تدل يعني على أن الرجل متثبت مما هو عليه. فقلت: إن كان أهلا لذلك ولا تحمله القسوة في المعاملة على أن يجور على الراوي، ولا تحمل القسوة في المعاملة على أن يجور على الراوي فيبخسه حقه أو يقول فيه ما ليس فيه. وهذا دل فإنما يدل على ورع متين، وإلا فكثير من الناس والعياذ بالله إذا يعني نالهم أدنى أذى من شخص فإنهم لا يبقون ولا يضرون. فأما هذا أما الأئمة فما كان همهم كذلك، إنما همهم كيف يسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الدخيل، وإن أصابهم ما أصابهم في أنفسهم. على كل من عمل لله رفعه الله، ومن عمل نفسه كشفه الله وفضحه، نسأل الله السلام. كذلك في الصفحة الثانية عند قولي عن أبي نعيم: أما هذا فهو أصغر من أن يفكر في هذا، في أحمد منصور الرمادي وكان صغيرا، أي مثله لا يفكر، زدت هنا مثله لا يفكر في امتحان كبار الشيوخ، لأن كبار الشيوخ ما يمتحنون، لأن أصبحت عدالتهم مشهورة ومستفيضة، والمشهور المستفيض تجي أنت تبحث عن تحصيل حاصل، فهذا أمر يهابه كثير من الناس، هذا أمر يهابه كثير من الناس. ولذلك لما عرف عن يحيى بن معين من جرأته قالوا: أما هذا فهو فعلك يا فاعل. وزدت هنا قلت: وذلك لأن يحيى جريء على مثل هذه الأمور التي يهابها كثير من الناس. زيادة أخرى، بعض كلمات بعض أحرف خفيفة في هذا، تفضل بارك الله فيك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فلو كانوا يتكلمون بهوى لما فلو كانوا يتكلمون في الرواة بهوى نعم فلو كانوا يتكلمون في الرواة بهوى لما سلم أبو نعيم من لسان يحيى. وما أدراك ما يحيى؟ يحيى الذي كان يصدع بالحق في وجوه الرواة ولا يحابي أحدا، مما جعل عبد الله بن أحمد الدورقي يقول. أفضل لو نقول يحيى الذي كان يصدع بما يعتقد أو بما يرى، لأن ما كل ما تكلم به يحيى كان مصيبا حتى نقول يصدع بالحق، يصدع بما يرى، بما يرى أنه الحق. يحيى الذي كان يصدع بما يرى في وجوه الرواه ولا يحابي أحدا، مما جعل عبد الله بن أحمد الدورقي يقول: كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة، كما في شرح علل الترمذي. وإن كان ما قاله الدورقي ليس على عمومه. نعم، يعني كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة، هذا ليس على عمومه، هذا ليس على عمومه، وهو محمول يعني على أنه يسأل عنه يحيى ويسكت، ما هو أنه أصلا يحيى لا يتكلم فيه، لأن يحيى قد لا يتكلم في الرجل لأنه ما سمع به أصلا، يحيى قد لا يتكلم في الرجل باعتبار أنه ما سمع به ولا ذكر أمامه ولا وقف على شيء من حديثه، ولكن محمول على أنه اشتغل بفلان فيسكت، أو يحدث أمامه رجل ولا يطعن فيه، أو يحضر مجلس الرجل ولا يعني ويخرج دون أن يجرحه، فيقول هذا إذا سكت فحديثه يكون ثقة. هذا أيضا مع أن هذا يعني فيما يظهر أنه المقصود من كلمة الدورقي، إلا أن هذا أيضا لا يسلم له. كم من اجتهاد اجتهد فيه يحيى ولم يكن الصواب معه، بل كم من رجل جرحه يحيى صراحة وكان الصواب في خلاف قول يحيى. ولكن العلماء عندما يقولون هذه الكلمة ما يقصدون أن يحيى ما قال كلمة إلا حقا ولا خرج عن الحق أبدا، لا، إنما يقولون في الجملة يحيى من عادته ومن شأنه أنه يتكلم ما يسكت، فلما نراه فإذا رأيناه سكت أو يسكت فهذا يدل على أنه راض عن هذا الشخص. فالعلماء عندما يطلقون مثل هذه الإطلاقات ما يعلون أنه معصوم أو ما يتكلم إلا بحق أو غير ذلك، لا، ولكن يقولون هذا في الجملة لما عرف من شأنه أنه لا يصبر على السكوت إذا رأى ما يوجب الكلام. نعم. إما جعل عبد الله بن أحمد الدورقي يقول: كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة، كما في شرح علل الترمذي. وإن كان ما قاله الدورقي ليس على عمومه. نعم، زدت هنا ضربت على كلمة نعم وقلت: فقد يجتهد يحيى ويخطئ. نعم، وقد يتكلم الأقران في بعضهم. فقد يجتهد يحيى ويخطئ. وقد يتكلم الأقران. نعم أدرك عليها. وقد يتكلم الأقران في بعضهم بما لا ينفك عنه البشر، وليس أحد بمعصوم، وليس أحد من الأئمة بمعصوم. نعم. وليس أحد من الأئمة بمعصوم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. والذين ينكرون علم الجرح والتعديل. نعم صحيح كلمة على إلى علم. نعم. والذين ينكرون علم الجرح والتعديل قد سبقهم لذلك أقوام، فسقط كلامهم ومات ذكرهم وارتفع شعبة والقطان وابن مهدي وأحمد ويحيى وابن المديني ومن جرى مجراهم ممن قصد الذب عن هذا الدين. فنسأل الله أن يوفقنا لسلوك سلفنا الصالح، لسلوك سبيل سلفنا الصالح. فنسأل الله أن يوفقنا لسلوك سبيل سلفنا الصالح، وأن نكون ممن يغضب لله ولدينه لا لنفسه، وممن يسير على نور وبصيرة زيادة. على كل المقصود من هذه الفقرة أن الذين ينكرون علم الجرح والتعديل اليوم ويقولون ما أحد يتكلم ولا أحد ينطق بشيء، والناس على العدالة والناس على كذا والناس على كذا، هؤلاء لهم سلف، لهم سلف قالوا هذا القول، لكن سلفهم هذا سقط، لكن هذا السلف سقط لأنهم كانوا على غير الحق. ما أكثر يعني أكثر الكلمات الضالة والمنحرفة التي نسمعها اليوم، لو نظرت تجد هناك من سبق إلى مثل هذه الكلمات. وما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يخطر ببالك باطل إلا قد قال به طائفة من الناس، ما يخطر ببالك باطل أو ما قال إلا قد قال به طائفة من الناس. هذا سنة الله في الخلق حتى يبقى الصراع بين الحق والباطل. فنسأل الله أن يجعلنا من أنصار الحق والقائمين بأمره سبحانه وتعالى. فمن هنا عندما ينظر المرء في الذين ينكرون اليوم علم الجرح والتعديل، وينظر في سلفهم الذين مضوا وفي سلفنا الذين مضوا، وننظر أن سلفهم سقطوا ولم تبقى لهم ولم تقم لهم قائمة، فهذا يبشرنا أيضا بسقوط كل من حاول أن يغمد هذا السيف البتار الذي سله أهل العلم على من كان يعني على من يدخل في دين الله ما ليس منه، سواء كان هذا الإدخال عن عمد وهو حال الكذابين، أو كان هذا الإدخال عن وهم وهو حال يعني أهل الصدق في دينهم مع اللين في حفظهم. وعلى كل حال عندما نقول إن علم الجرح والتعديل لا ينكره إلا من يعني من أنكره سقط، إنما نعني علم الجرح والتعديل على فهم السلف، وإنما نعني هذا العلم الذي كان عليه سلفنا، الذي هو علم منضبط بقواعد صحيحة، وهذه القواعد منطلقة من أدلة ومن نصوص، وعلم قائم على الإخلاص والتجرد، وقائم على يعني المعرفة بأسباب الجرح وبأسباب التعديل، وعلم قائم على الإنصاف وعدم البخس أو الشطط، وكذلك أيضا علم قائم بارك الله فيكم على الدقة في العبارة، فلا يعبر في حال المتوسط بعبارة لا تقال إلا في رجل عال أو رجل ساقط، ما يقال في الرجل المتوسط بعبارة ترفعه أو تسقطه. فعلم الجرح والتعديل قائم على هذه المعاني، وهذا الذي كان عليه الأئمة في الجملة. ومن شذ في رجل ما أو في حديث ما عن هذه الجادة، العلماء أنكروا عليه، قالوا فلان يتساهل، فلان يتشدد، فلان قوله في فلان خطأ، وفلان مصيب، وفلان كذا. كانت هذه الجادة التي يسير عليها العلماء، فمن خرج عنها أو ند عنها أنكر عليه، لأن ما أحد أكبر من الحق ولا أحد أكبر من جادة الحق التي يسير عليها أهل العلم. أما علم الجرح والتعديل بالذي نراه اليوم، والذي دخل فيه كل زاعق وناعق، وتكلم فيه يعني كسير وعوير وثالث ما فيه خير، وتكلم فيه من لا يعرف يعني كيف يتكلم، ولا يدري ما يخرج من رأسه، ولا يدري متى يكون الرجل مجروحا ولا متى يكون الرجل عدلا، وربما يجرح الرجل وهو على جادة الطريق التي كان عليه سلف هذه الأمة، فأمثال هؤلاء وأمثال يعني والطريقة التي يسيرون عليها هذا كلام يضرب به وراء النجم ولا يلتفت إليه ولا قيمة له في هذا العلم عند أهله والذين ذاقوا حلاوته وشموا رائحته. العلم عندما ندافع عن علم الجرح والتعديل ما ندافع عن طيش الطائشين ولا رعونة الرعناء وشموا رائحته. العلم عندما ندافع عن علم الجرح والتعديل ما ندافع عن طيش الطائشين ولا رعونة الرعناء، إنما ندافع عن علم الجرح والتعديل الذي كان عليه أهل العلم الأوائل. نعم. وما هذا الشباب المقبل على الله وعلى علم الحديث؟ زدت أيضا كلمة اليوم، وما هذا الشباب المقبل على الله وعلى علم الحديث اليوم إلا علم من أعلام النبوة، وضربت على الجملة الأخرى التي بين هذا وذاك. وما هذا الشباب المقبل على الله وعلى علم الحديث اليوم إلا علم من أعلام النبوة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بنصرة هذا الدين، بشر بنصرة هذا الدين، والإقبال على علم الحديث وعلى العلوم الشرعية هذه مبشرات بنصرة الدين، فإن الدين لا ينتصر إلا بالعلم، والسنن لا تقوم إلا بهذا العلم بالذات، علم الحديث. وإذا وجدت السنن في بلد عز الإسلام وقوي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن السنة والإسلام مقترنان، فبعز الإسلام تكون عزة السنة، وبضعف الإسلام يكون ضعف السنة. بعزة الإسلام يقوى علماء السنة، تقام الحدود وينشر العلم ويرحل الطلاب للاستفادة ويجلس العلماء للإفادة وتعلم يعني وتحرر المسائل وتعرف الدلائل إلى غير ذلك. إذا قوي الإسلام أمن المسلمون، وإذا أمن المسلمون نشط في العلم، سواء كانوا في حوزة الإسلام أو في ثغور الإسلام. كان من أهل العلم من يذهب إلى الثغور يحج عاما ويعلم الناس، ويذهب إلى الثغور عاما، وفي الثغور يحدث، وفي الثغور يحدث ويعلم، وفي الثغور، لأن الناس إذا كانوا في القتال وفي الجهاد في سبيل الله ما هو دائما يقاتل، أحيانا تحصل مسالمة أو هدنة، أو أحيانا يكون هناك توقع أن العدو مثلا يباغت المسلمين في وقت من أوقات، فيبقون مرابطين، وقد تمر سنة أو أكثر وهم ما أحد يأتيهم. فالعلماء كانوا يحدثونهم في الثغور، كانوا يحدثون وكانوا يعني يبثون العلوم النافعة حتى هم في الثغور. فإذا كان المسلمون أقوياء تقوى السنة وتنتشر علومها، وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية بأمثلة كثيرة جدا على هذا، كما في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، على أن ذكر أمثلة في يعني لما انتشرت في مقالة الجهمية والقول بخلق القرآن كيف ضعفت السنة وضعف أهلها، ولما جاء المتوكل يعني هدم هذه البدعة كيف قويت السنة وانتشرت وقامت إلى غير ذلك. فكل دولة يكون فيها أو كل يعني خلافة يكون فيها يعني التعظيم للسنة يقوى الإسلام، أو تعظيم الإسلام تقوى السنة، فالسنة هي الإسلام، وأمر لا تستطيع أن تفرق بينهما، السنة هي الإسلام والإسلام هو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة. ولذلك يقول الإمام أحمد أصول السنة عندنا ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصول السنة عندنا ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت يعني وجد منهج الصحابة عز الإسلام، إذا ضعف منهج الصحابة ضعف الإسلام، ومنهج الصحابة يكون قويا وعزيزا بالعلم. فهذا الشباب المقبل على الله وهذا وهؤلاء وهذه الجماعات والطوائف الذين يجوبون الأرض شرقا وغربا بحثا عن العلم وبحثا عن العلماء وبحثا عن الأصول العلمية الصحيحة وتلقي العلم من أفواه المشايخ إلى غير ذلك، هذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، وبهم إن شاء الله ينتصر الدين ويقوم. أما الذين يطلبون العلم وهم لا يفهمون أصوله، أو الذين يعرضون عن العلم وإن كانوا من جملة الجموع التي تتكلم باسم الإسلام اليوم، فهؤلاء لو بقي الأمر يعني على أيديهم لربما هدم الإسلام هذا بجهله وذاك بظلمه، هذا يهدم في الإسلام بجهله وذاك يهدم في الإسلام بظلمه. المعرض عن العلوم جاهل، والمتعالم ظالم. المتعالم ظالم لأنه يظن أنه عالم فيبغي على الناس بغير الحق ويعتدي ويظلم فيكون ظالما، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا اجتمع في الرجل الظلم والجهل فقد اجتمع فيه الشر كله. كم الرجل يعني حسن القصد لكنه سيء الفهم، فإذا كان سيء الفهم وسيء القصد فنعوذ بالله، فما وراء ذلك والعياذ بالله إلا أن بطن الأرض خير من ظهرها لمن كان كذلك، ونعوذ بالله من ذلك. نعم. وجزى الله علماءنا السابقين واللاحقين عنا وعن الإسلام خيرا. اللهم آمين. نعم. فلتقر أعين المسلمين ولتسخن أعين أعداء هذا الدين بهؤلاء العلماء والشباب الذين أحيوا السنن وبثوا في المسلمين الأمل. نعم. أحيوا السنن وبعثوا في المسلمين الهمم والأمل. وعندي زيادة ممكن بعد ذلك تكتب من الكتاب لأن فيها كتابة كثيرة. وبعثوا في المسلمين الهمم والأمل بتحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بتمكين هذا الدين وهيمنته على غيره من الأديان مهما تكالبت عليه جموع الشرك والضلالة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ذلك فلقد هدى الله رجالا يتحلقون حول علمائهم. فلقد هدى الله رجالا يتحلقون حول علمائهم ويرحلون إليهم من كل حدب وصوب، وخلعوا ربقة التقليد الأعمى من رقابهم. اللهم هنا زيادة وأقبلوا على تعلم الآثار النبوية والعمل بما فيها. وخلعوا ربقة التقليد الأعمى من رقابهم وأقبلوا على تعلم الآثار النبوية والعمل بما فيها. فاللهم تفضل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، واحفظ هذه الفئة من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الطائفة المباركة وهذه الدعوة المباركة التي تسعى لإحياء من درس من السنن ولتعليم الناس ما يلزمهم من أمر دينهم، ويعني رد الناس إلى ما كان عليه الأوائل في الأمر العتيق. أسأل الله أن يحفظ هذه الدعوة وأن يحفظ أهلها وأن يدفع عنهم كيد الكائدين وعبث العابثين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أليه بعمل الله صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه: السبب في تأليف هذا الكتاب إن طالب العلم الذي يبحث في كتب السنن والتراجم في كتب القواعد مكان السنن نعم إن طالب العلم الذي يبحث في كتب القواعد والتراجم يشعر بقيمة الفائدة التي يستفيدها والتي تعينه في بحثه أو مشروعه العلمي التي يستفيدها والتي تعينه في بحثه أو مشروعه العلمي الذي يعمله لخدمة الإسلام والمسلمين. فكنت إذا وقفت على قول لأحد العلماء السابقين أو المعاصرين بأن فلانا من أئمة الجرح والتعديل، ضربت على الباء إن فلانا من أئمة الجرح والتعديل. فكنت إذا وقفت على قول لأحد العلماء السابقين أو المعاصرين أن فلانا من أئمة الجرح والتعديل متساهل أو متشدد أو معتدل، أو إن فلانا أحد أئمة الجرح والتعديل، تكون جملة اعتراضية. أحد أئمة الجرح والتعديل نعم، أو أن فلانا أحد أئمة الجرح والتعديل، إن فلانا أحد أئمة الجرح والتعديل متساهلا، جملة اعتراضية. أحد أئمة الجرح والتعديل متساهل أو متشدد أو معتدل، أو بأن ابن معين إذا قال، أو أن ابن معين إن، أو أن ابن معين إذا قال في الراوي ليس بشيء فمعناه كذا وكذا، أو بأن هناك فرقا بين قولهم إن أيضا كلها هذه أبعدتها، أو أن هناك فرقا، أو أن هناك فرقا بين قولهم فلان ليس ليس بقوي أو ليس بالقوي إلى غير ذلك من الفوائد. كنت أشعر بقيمة هذه الفائدة وبمقدار حاجتي وحاجة طلبة العلم إلى المزيد من ذلك، وكنت أتمنى أن أرى كتابا قد جمع تلك الفوائد. وأثناء دراستي لكتاب المصطلح أو لكتب المصطلح وقفت على قول للحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. انتهى. نعم تفضل اقرأ. وأيضا وقفت على قول الحافظ الصفاوي تلميذ الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى في كتابه فتح المغيث عند كلامه على زيادات الحافظ العراقي رحمه الله على كل من ابن أبي حاتم وابن الصلاح ما في كلام أئمة الحديث، قال رحمه الله يعني بدون استقصاء: وإلا فمن نظر كتب الرجال فكتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرهما ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا. نعم نعم اقرأ. وقد كان شيخنا ينهج بذكر ذلك فما تيسر، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقراء ترشد إلى ذلك. فلما وقفت على ذلك وفقني الله عز وجل وقويت رغبتي في جمع بعض الألفاظ، فلما فتشت في كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ هكذا فجرت منها ثبج بحر، هذه كلمة من كلمات أئمة الجرح والتعديل لكن عدلتها لغموض معناها على الكثير، وقلت وجدت فيها الفوائد بحرا لا ساحل له. هذه تأتي إن شاء الله من كلام أئمة الجرح والتعديل هذه العبارة: وجدت فيها الفوائد بحرا لا ساحل له، والمقصود بثبج البحر أعلاه وأوسطه، ومن وقف على ساحل البحر فإنه يرى وسطه عاليا، وهذا معناه أن وجدت فيها العلم الكثير في كتب الجرح والتعديل والقواعد فيها العلم الكثير. نعم. فلما فتشت في كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ وجدت فيها الفوائد بحرا لا ساحل له، وازددت يقينا أنه كم ترك الأول للآخر، وأنه لا بد من الرجوع إلى مصنفات الأئمة ودواوين السنة. ولو استطاع طالب العلم إذا وقف على أن طالب العلم إذا وقف على كلمة وأن طالب العلم إذا وقف على كلمة فلو استطاع أن يرجع إلى أصلها هكذا، وأن طالب العلم لو استطاع. خلنا أنظر المكتوب إيش هو، أو ممكن تمشي على وضعها الأول: ولو استطاع طالب العلم إذا وقف على كلمة يرجع إلى أصلها. كلام صحيح. ولو استطاع أحسن التعديل الأول هذا صح. ولو استطاع طالب العلم إذا وقف على كلمة أن يرجع إلى أصلها كان أولى وأحوط. إلى هنا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الجملة التي سمعناها تتكلم عن قصة تأليف هذا الكتاب وعن الباعث على تأليفه، وذلك فيما أذكر أني كنت في أول أمر تقريبا سنة 1401 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أجمعه في كتب أصول الفقه مباحث فقهية، ما أدري 1400 أو وراءها بسنة، ما أدري كيف بالدقة، لكن فيما يظهر لي يعني في 1401 تقريبا كنت يعني أجمع مباحث في أصول الفقه، فكنت أرى في الاختلاف بين العلماء أو المحققين في ذلك الوقت، ما كان عندي معرفة بدراسة كتب المصطلح، ما كان عندي معرفة بهذا. كنت أرى الذين يحققون في الحواشي أحيانا يحكمون على الحديث بأنه حسن، واحد آخر يحكم عليه بأنه ضعيف، وبعضهم يحكم عليه ويتكلم على يعني هذا الحديث ضعيف لكن يتقوى بكذا، كلام ما كان يعني عندي له استيعاب ولا معرفة يعني ما يقال أو ما يكتب. فبعد أن انتهيت من المباحث التي كنت أريدها في كتب أصول الفقه، قوي في نفسي أن أقرأ في كتب مصطلح الحديث التي تتكلم عن قوانين الرواية وكيف يعرف الصحيح من الضعيف، فيسر الله لي بكتب الكتب الموجودة آنذاك تقريبا، هذا الكلام في 1404 نحو هذا الشيء، فجمعت هذه الكتب وكتبت عدة مباحث على ترتيب يعني كتب المصطلح في علوم الحديث، الحديث الصحيح يعني بحث مستقل، الحديث الحسن بحث مستقل، الحديث الضعيف بحث مستقل، المرسل وهكذا، إلى أن وصلت إلى باب من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، من تقبل روايته ومن ترد روايته. عند هذا الباب، وفي هذا الباب كان الكلام على سلم الجرح والتعديل وعلى يعني ألفاظ الأئمة في الرواة، فوقفت على كلمة لم يكن آنذاك بين يدي كتاب الذهبي الموقظة، ولكن وقفت على كلمة منسوبة له في كتاب الموقظة، أن وهي قد نقلته هنا، أن يعني معرفة ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ووضع كل لفظة في موضعها ومعرفة اصطلاح كل إمام في كل كلمة، أن هذا أمر لو قام به أحد يعني فهذا عمل عظيم وعمل يعني كثير الفائدة إلى غير ذلك. كذلك أيضا ما ذكره أيضا السخاوي، وأذكر يقينا أن كتاب فتح المغيث في ذلك الوقت ما كان عندي، لكن أيضا وقفت على هذه الكلمة، وأن هذا الأمر يعني لو اعتنى به بارع لكان عملا حسنا. قال وقد كان شيخنا يعني الحافظ ابن حجر يلهج بذكر ذلك فما تيسر له، يعني دائما يذكر بين الطلبة أن هذا الأمر يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى يعني اجتهاد، ولو أن أحدا يقوم به كان يلهج بذكر ذلك ومدى الحاجة إلى هذا. قوي في نفسي أن أجمع، ولذلك من ذلك الوقت وقفت مباحثي وكتاباتي في مصطلح الحديث، فلم أدخل في أبواب يعني صيغ التحمل من السماع والعرض والإجازة وغير ذلك، ما عاد كتبت أنا في ذلك الوقت، من عندما جئت عند باب من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما أدري هو ذلك الوقت كان الفصل 12 أو ماذا، المهم من ذلك الوقت وقفت على هذه الكلمات غيرت جهة البحث وتركت الكتابة في كتب المصطلح وتوجهت إلى كتب الجرح والتعديل. فأول ما بدأت فيما أذكر بدأت بالميزان للحافظ الذهبي، يعني هذه الكتب في الحقيقة كتب الجرح والتعديل فيها علوم عجيبة في هذا الباب، باب الألفاظ والقواعد وأساليب الأئمة وشروط الأئمة إلى غير ذلك. عندما بدأت أقرأ في هذه الكتب بانت لي يعني فصول هذا الكتاب، وإلا أنا عندما كتبت في هذا الكتاب ما كنت أعرف أن مثلا الألفاظ هذه فقط، أعرف كلاما مجملا الألفاظ ونضع كل لفظة في موضعها، وكذلك ما قاله الذهبي اصطلاح كل إمام في كل لفظة، لكن بعد ذلك ألفاظ ظاهرها الجرح وحقيقتها التعديل، ألفاظ مترددة بين الجرح والتعديل والعبرة بالقرينة، ألفاظ لها قرينة معينة وتنتقل عنها أو لها مرتبة معينة وتنتقل عنها بقرينة أخرى، أساليب أئمة الجرح والتعديل، التفاصيل هذه عندما يقرأ الإنسان في مادة من المواد ويجمع أطرافها تبدو له يعني ملامح ومعالم الطريق في الكتابة فيها، وإلا هو في البداية ما يكون في ذهنه الأمر بوضوح، يكون عنده معرفة مجملة ومعرفة قاصرة في الباب، لكن إذا قرأ كلما وجد فائدة، الفائدة هي يعني تفتح له بابا في البحث، تفتح له بابا في ترتيب الكتاب، تفتح له طريقا في معرفة وصول الكتاب وأبوابه كيف تكون. وهذه يعني البشر ناقص وقاصر وما يعرف الشيء إلا إذا وقف عليه، أما قبل أن يقف عليه إيش يخبره؟ يعني الكلام في الشيء ومعرفة فرع عن تصوره، فإذا ما تصورت أنت كيف تتصور أن يعني تخطط فيه وتعمل فيه؟ فعندما يقرأ المرء في كتب الجرح والتعديل، ولا زلت أقول هذه الكتب ثرية جدا وغنية جدا بالفوائد. أنا يعني منذ يعني تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات بدأ لي أن أعيد النظر في كتب الجرح والتعديل مرة أخرى وأنا أقرأها، فوجدت فوائد أشياء كانت تمر علي ما كنت أعرفها. كيف مرت علي؟ في الكتاب هذا قرأت مثلا يعني ربما أنا قرأت يعني سير أعلام النبلاء 3 مرات، المرة الثالثة أقرأ في سير أعلام النبلاء أرى أشياء ما كنت أعرفها من قبل. الكتاب هو الكتاب، لكن عندما تقرأ أنت المسألة وأنت متصور إشكالات معينة عند ذاك تعرف قيمة الفائدة، وإلا ممكن تمر على الفائدة لا ترى شيئا. وأنا بالنسبة لي أحب لمن يريد أن يقرأ في كتب الجرح والتعديل ما يبدأ أولا بكتب السلف. قد يتعجب واحد يعني إيش نبدأ بكتب المعاصرين؟ أقول نعم تبدأ بكتب المعاصرين. قد يتعجب واحد ليش؟ أقول لأن في كتابات المعاصرين إشكالات كثيرة موجودة، ولا سيما الذين نحوا منحى المدرسة الجديدة التي تقول فيه الأئمة الأولون لهم منهج، الأئمة المتأخرون لهم منهج، فترى في كلامهم مثلا من يقول التدليس ليس بعلة وليس بعيب وعن عنة المدلس تمشى وكذا، ترى أشياء خلاف ما استقر في أذهان طلاب الحديث، خلاف ما استقر. فأنت عندما تقرأ في كتب السلف ابتداء تمر عليك هذه المسائل وأنت لا تشعر بقيمتها، تقرأ في كتب المعاصرين وترى كثير يعني ترى كثيرا من المسائل يعني زعزعت الثقة فيما يعني كان مستقرا في أذهان طلاب العلم من قبل. فأنت من أجل أن تعرف صحة هذا الكلام وعدم صحته تحتاج إلى أن تقرأ كتب جرح التعديل مرة أخرى. أما إذا قرأت في هذه الكتب وعرفت الإشكالات الموجودة ثم بعد ذلك، وهذا فرع عن أن يكون عندك ابتداء معرفة سابقة، وهو أنك أنت تقرأ عطول في كتب المعاصرين وأنت ما تعرف شيئا، لا يكون عندك معرفة سابقة ولكن تقرأ في هذه الكتب من أجل أن تتصور الإشكالات، تتصور المشاكل، تتصور مسائل الخلاف التي هي يعني في الساحة الحديثية، تعرف هذه المشاكل تعرف هذا. تقرأ في كتب الجرح والتعديل الأولى فترى ما يؤيد قول فلان أو ما يرده، عند ذلك تجمع كلاما يكون عندك موجودا. عند مثلا من يقول إن التدليس عن عنة المدلس ليست علة، سترى كلاما كثير للأئمة في يعني إعلال روايات كثيرة وإعلال يعني أحاديث كثيرة بسبب عن عنة المدلس، تجمع أنت هذا عندك فأنت تقول أنت يا من قلت عن عنة المدلس ليست علة من أين لك هذا؟ كيف وفلان قال وفلان قال وفلان قال؟ عندما يقول فقط المتأخرون هم الذين أعلوا يعني عن عنة المدلس، وأنت تأتي بكلام المتقدمين على هذا، لأن المسألة تحتاج إلى استقراء. وأنت إذا استقرأت في أمر من الأمور وأنت غير متصور لمسائل الخلاف فيه ما يكون استقراء دقيقا. فما تصور الإشكالات، تصور مسائل النزاع التي يدور فيها النزاع بين طلاب العلم، وهذا يقول كذا وذاك يقول كذا، تصور هذا هو الأساس الذي منه تنطلق، ثم بعد ذلك تقرأ في كتب الجرح والتعديل متجردا تريد أن تصل إلى الحق في هذا الكلام الذي تسمعه، وترى من كلام الأئمة الأولين ما يؤيد هذا القول أو ما يرده، وما يؤيد قول فلان أو ما يؤيد قولك، وعند ذاك يعني تتوجه إلى الحق بتجرد وإنصاف وبحث عن الحق، لا بحث عن قول فلان أو قول فلان لا. فأقول من كان عنده منكم، وليس هذا كلام لكل أحد ما يعرف شيئا عن علم الحديث نقول له روح اقرأ في كذا أو اقرأ في كذا، لا، من كان عنده منكم رغبة في قراءة كتب الجرح والتعديل فأنا أنصح بأن يقرأ ما كتب في هذه المسائل الحديثية في العصر الحاضر وما بين طلاب العلم من نزاع وخلاف في هذه المسائل، اقرأها أولا ويصور هذه الإشكالات عنده في يعني في أوراق خاصة بذلك مسألة الفلانية، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ولا شك أن من تكلم من المعاصرين لابد أن له أدلة يذكرها، لكن نحن غير مطمئنين إلى استقراء كثير منهم. هذه الحقيقة العلمية، لسنا مطمئنين إلى استقراء كثير منهم، لأننا رأينا كثيرا من يدعي الاستقراء ويفتخر به في المجالس، وقد استقرأت كذا فرأيت كم ترجم فيها كذا وكذا وكذا، فلما رجعنا في أحد المسائل المختلف فيها والتي يعني النزاع فيها موجود بين طلاب العلم، رأينا ما يرد النتيجة التي وصل إليها عبر استقرائه في بأمور واضحة جدا وفي كتب مشهورة ومتداولة بين أهل العلم ومن أئمة متقدمين. وكيف مثل هذا الكتاب إذا كان هذا الكتاب لم يقرأ، إذا كان هذا الكتاب لم يقرأ فغيره من باب أولى، وإذا كان هذا الكتاب قرئ ولم يفهم هذا الكلام، فهذا يدل على أن صاحب هذه النتيجة القائمة على الاستقراء أنه ليس بصاحب فطنة في هذا المجال، فلا يطمئن إلى استقرائه. ولذلك أنا أقول لما رأينا من يدعي الاستقراء والأمر في كتب الأئمة المشهورة المتداولة وفي كتب المتقدمين على خلاف ذلك، تعين علينا أن نرجع إلى كتب الأئمة وبأنفسنا نستقرأ ونرى هذه النتيجة. ولا أقول إن كل من استقرأ منا لا بد أن يوفق في استقرائه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن من كان متأهلا وعنده قدرة على ذلك فليفعل فليفعل. ولا شك أن هذا الكتاب هو عبارة عن فهمي واستقرائي واجتهادي من يعني نحو 20 سنة، من نحو 20 سنة، وأنا أجمع هذه المادة ثم كتبته فيما أذكر انتهيت منه في سنة 1949. هذا الكتاب يعني نحو أكثر حوالي 15 سنة الآن أو أكثر منذ كتب. فلا شك أن العلم يتطور، العلم ليس جامدا والعلم لا يقف على حد معين، فلو أن المرأة يسر له أن يعيد النظر مرة أخرى سيجد أشياء وأشياء. ولذلك عندما أعدت النظر في كتب الجرح والتعديل مرة أخرى فيما تيسر لي، وكنت عندما بدأت في هذا بدأت على الترتيب الزمني ووصلت إلى السمعاني رحمه الله، ثم جاءت شواغل أخرى ما أتممت بعده، لكن إن يسر الله سبحانه وتعالى لي بوقت أراجع أتم استقرائي الأخير. وفيما استقرأته وجدت أشياء كثيرة جدا فاتتني من ألفاظ الأئمة ومن قواعدهم إلى غير ذلك، وجدت أشياء كثيرة جدا فاتتني. كنت آنذاك لا أقول أني ما مررت عليها، لا، كنت آنذاك ما أرى فائدة، وليس في ذهني أنها مسألة عظيمة تستحق هذا الشيء. لكن الآن عندما يتصور الإنسان أمورا أخرى يقرأ ويكون في ذهنه أشياء أخرى، يقول نعم هذه الكلمة دليل على كذا، وهذه الكلمة يستدل بها لكذا، وهذا النص عن العالم الفلاني دال على كذا ويرد على كذا ويؤيد كذا. الآن عندما يتصور المرء في نفسه الأشياء هذه يكون له وجهة نظر أخرى بخلاف ما كان عليه من قبل. الشاهد لما وقفت على قول الحافظ الذهبي رحمه الله ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم عبارات متجاذبة التي تتناولها المراتب. كلمة أضرب مثالا للعبارات المتجاذبة، قول مثلا الإمام منهم فلان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، هذه الكلمة فلان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، هذه الكلمة إن كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات عن وهم فهذا يكون ضعيفا، وإن كانت هذه الكلمة عن عمد فهذا يكون كذابا، وإذا كانت هذه الكلمة عن يعني قصد الإيهام والاستكثار هذا يكون مدلسا. ففي عبارات تتجاذب جذبها المراتب، وأنت ستعرفها عندما تعرف سببها، عندما تعرف سببها. في عبارات محتملة لهذه المرتبة ومحتملة للمرتبة الأخرى، والعبرة بالسياق والقرائن الدالة على معناها. فالأمر كما قال حافظ الذهبي ثم نحن نفتقر، وإذا كان حافظ الذهبي يقول مثل هذا فما ظنك بمن دونه؟ نحن المحدثون نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ممكن العبارات المتجاذبة أيضا تحمل على معنى آخر كما هو معروف في سلم الجرح والتعديل. عندنا عبارات احتجاج، وعندنا عبارات رد، وعندنا عبارات التي هي يكون فيها مجال المجتهد ونظر المجتهد فيها واسعا، هل هذا الراوي استشهد به أو لا استشهد به، هل يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الآخر. ففيه سلم الجرح والتعديل في الجملة على ثلاث مراتب: الاحتجاج في أعلى، والرد في أسفله، ومن يتردد في أمره في وسطه، الذين هم يعني يسمون بأهل الشواهد. وأحيانا تكون الكلمة من عبارات التعديل وهي في قسم الشواهد، وأحيانا تكون من عبارات التجريح وهي في قسم الشواهد. ويعني المجتهد في حال هذا الرجل يكون نظره أكثر، يكون مجال الاجتهاد فيه أكثر. أما المعروف بالثقة هذا مجال الاجتهاد فيه قليل، والمعروف بالكذب مجال الاجتهاد فيه قليل. أما من جمع بين الصدق واللين في الرواية هنا يحصل، فمن نظر إلى صدقه أطلق توثيقه، ومن نظر إلى لينه أطلق تضعيفه، ومن يعني بحث الرجل من جميع الجهات فصل. هذا مقام التجاذب والاجتهاد. نعم. فهنا يقول: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. كيف نعرف اصطلاح الإمام للفظ من الألفاظ أو لكلمة من الكلمات؟ نعرف هذا بعدة أمور: إما أن ينص على ذلك، إذا قلت كذا فهو كذا، إذا قلت كذا فهو كذا، مثل ما جاء عن ابن معين: إذا قلت لباس بي فهو ثقة، أو إذا قلت ليس بشيء فهو كذاب. هذا مثلا إذا قلت كذا فهو كذا. أو يكون بنص تلميذ، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم على هذا الفصل، أو يكون بنص تلميذ من تلامذته، وتلميذه أعرف به، فإن تلميذ الرجل أعرف به من غيره. وكلما كان الرجل من التلاميذ أخص وألصق بشيخه كلما كان أعرف به من زملائه، كلما كان أعرف به من زملائه، وهذا أمر معروف. فكلما كان الرجل له مزية في الشخص أو معرفة به أكثر، وكلما كان أعرف بسره وبدقيق أمره الذي لا يظهره على الناس، فلا شك أن هذا أيضا سبيل عظيم للمعرفة. أو بنص إمام من الأئمة، أو إمام من الأئمة ينص على هذا المعنى، أن فلان ابن فلان من الأئمة إذا قال كذا فهو يعني كذا، وهذا راجع عن استقراء منه، وهذا راجع عن استقراء منه. واستقراء الإمام أحب إلينا من استقرائنا، لأن استقراء الإمام ممزوج بأمرين: الأمر الأول النظر في كلمات، النظر في كلمات هذا الراوي هذا الإمام من الأئمة، ومقارنة هذه الكلمات مع غيره أو مع كلمات غيره من الأئمة، وهذا هو المتيسر لمن بعد الأئمة. الأمر الثاني أنه لا مانع أن يكون قد قال هذه النتيجة باعتبار ما هو معروف عند أهل الحديث، باعتبار ما هو معروف عند الأئمة، لكن ما بلغنا كلام الأئمة إلا من طريق هذا الإمام. فنص الإمام من الأئمة في باب الاستقراء مقدم على استقراء غيره، لأنه يعرف، لأن عنده الذي عندنا وزيادة. فإن قلنا أن إحنا عندنا في هذا الزمان مع الحاسب الآلي هذا وعندنا نستطيع أن نبحث وكذا وكذا، هذا كان موجودا عند الحفاظ، هذه واحدة. الشيء الثاني الحاضر عنده ما ليس عندنا، فإنه يذاكر العلماء ويجالسهم ويعرف أن الشيء الفلاني مشهور بينهم. فالذين يشتغلون بعلم الحديث بينهم أشياء تشتهر لا تعرف عند غيره. مرة يعني بنا في دراسة المتواتر والأحاد أن بعض الأحاديث تتواتر عند أهل الحديث ولا تتواتر عند غيره، وتصل إلى درجة العلم عند أهل الحديث ولا يصل غيرهم إلى هذه الدرجة. الفقهاء عندهم اصطلاحات وعندهم كلمات وعندهم معرفة عن الكتب المصنفة في الفقه، كتاب الفلاني كذا وكتاب الفلاني كذا، والكتاب الفلاني هو العمدة في المذهب، والكتاب الفلاني العمدة، وفلان لا يعتمد عليه، وفلان. هذه أشياء تعرف عند الفقهاء لا تعرف عند المشتغلين بعلم آخر. فكلما كان المرء مشتغلا بعلم كلما كان أكثر مجالسة لرجاله ولعلمائه، فتكون معرفته أكثر وأكثر. فاستقراء الإمام من الأئمة يكون عن دراسة لكلمات هذا العالم الذي يريد أن يستقر كلماته، ويكون أيضا يكون هذا ممزوجا بما هو شائع ومعروف ومتداول بين أهل الحديث. الأمر الأخير وهو لطالب العلم أن يستقر، لكن يشترط في ذلك أن يكون صبورا في البحث، يشترط في ذلك أن يكون فطنا ذكيا حاذقا. ما يستقر يعني قليل الفهم، وما يستقر الإنسان الذي ما عنده المعية وإدراك، لأن هذا تمر على الفؤاد وما يجري هذه من تلك، ويركب هذه فوق هذه وما يعرف هذه مع هذه، ويجمع بين الأضداد ويفرص بين الأشباه. إنما الذي يستقر يكون صبورا في البحث، يكون عنده ذكاء وفطنة، يكون عنده سعة اطلاع، يكون عنده سعة اطلاع. ثم بعد ذلك وقبل ذلك الأمر والتوفيق هو بالله عز وجل، فإذا أراد الله به خيرا ووفق إلى معرفة الصواب فذلك. لكن أيضا الشرط في المستقرئ أن يكون متجردا، ما يستقرئ وهو قد كما يقال اعتقد ثم أراد أن يستدل على اعتقاده بشيء آخر، يعتقد ثم يستدل، هذا عمل أهل الأهواء. أن يكون متجردا، فإذا وجد ما يؤيد قوله وما يرد قوله يجمع الجميع ويضع كل شيء في موضعه، وإلا فهو يعني يريد شيئا فقط، هو قد جزم بالحكم لكن فقط يريد دليلا يستدل به إذا طلب منه الدليل، هذا غير صحيح. لأنك عندما تعتقد أنت لم تحط بهذا العلم ولم تحط بالمسألة، وأنت معرفتك بها فرع عن البحث، فكيف قبل أن تبحث وأنت قد حسمت الأمر وجزمت فيه؟ فالمتأخرون في باب الاستقراء المجال عندهم من هذه الناحية. أما إيش المشهور إيش كذا إيش كذا، وخاصة إن هذا العلم مات يعني علماؤه ومات حملته، لا يوجد إلا النادر تعرفه فين في المكان الفلاني، فأكثرنا أخذ هذا العلم من بطون الكتب، أخذ هذا العلم من بطون الكتب، ما أخذه عن ملازمة المتخصصين فيه. لأن أين هم المتخصصون؟ أين هم المتخصصون الذين يصبرون غورة ويدركون دقائقه ويعرفون هذه المسائل الخفية؟ أين هم؟ إن وجد واحد فكم من الناس تلمذت عليه؟ إن وجد اثنان أو ثلاثة كم من الناس يعني رحلوا إلى هؤلاء وتيسر لهم أن ينهلوا منهم؟ خبيرا بهذه المسائل وعالما دقيقا في هذا الميدان أنه يعرف هذه المسائل؟ لا. ممكن أنا أجالس العالم ولكني لا أحسن الاستفادة منه في هذا الباب الخفي، ممكن أجالس العالم وفي نفس الوقت أكون مشغولا بأمور أخرى. ولذلك نرى كثيرا من الناس يجالسون العلماء ولا يستفيدون منه، ويجالسون العلماء وهم على خلاف مناهج علمائهم، على خلاف مناهج علمائهم. فما كل من جالس العالم يستطيع أولا يستطيع أن يأخذ منه ما يريد، أولا الشيء بالله عز وجل، ثم بعد ذلك أن يكون الرجل يقظا ويسأل في المسائل التي يحتاج إليها في هذا الرجل. وأما المسائل التي يمكن أن يحصلها من عالم آخر أو من يعني مستفيد منها وهو صغير السن، ممكن أنا أدرك هذا الرجل بإذن الله، أما هذا الشيب الكبير قد يموت وأنا لم أقضي يعني نهمتي منه، فإذا أبدأ بالأهم وأسأله عن المسائل الخفية التي ما أعرفها إلا عمن استقرأ أو عمن جرب. كنت أسأل الشيخ الألباني رحمه الله في بعض المسائل التي هي مسجلة ومنشورة في الأسئلة التي بيني وبين الشيخ رحمه الله عليه، فكان يقول هذه المسائل يعني من العلم الخفي، هذه المسائل من العلم الخفي، ما هو التصوف لا، ولكن لا قال لا تجدها مسطورة في كتاب أو مجموعة على شيء معين على وجه معين في كتاب، ولكن الذي انطبع في نفسي من خلال تجربتي وممارستي لهذا العلم أن المسألة الفلانية كذا. فنحتاج نحن إلى أن نستفيد إذا وجدنا رجلا ممن له ممارسة وله تجربة وانطبعت في نفسه أشياء وترجحت في أذهانه في ذهن مسائل، نحتاج إلى أن نستفيد من هذا في يعني لسيما إذا كان كبيرا في السن في هذه المسائل. ما أجي مثلا إلى واحد مثل الشيخ الألباني وفي آخر عمره وكم أقسام التدليس وأشغله بهذه المسائل، كم أقسام التدليس وكيف أنواع المدلسين وإيش الحامل على التدليس، هذه أشياء ممكن أقرأها في الكتب، ممكن أخذها من شباب كثير يدرسون هذا العلم. فالإنسان يكون عنده فطنة، ما كل من يجالس العالم يستطيع أن يظفر منه بما يريد أو أن يخرج كنوز علم وسر ما عندهم من كنوز، كثير من الناس يشغلون الأخذاء. وكان حتى شيخ الألباني رحمة الله عليه في الأشرطة كان يجيب ببعض هذه المسائل ويشير إلى أن هذه الأسئلة لها يعني أهميتها وهذه كذا وهذه كذا. فحقيقة حسن السؤال نصف العلم كما يقال، الإنسان يكون مدركا لهذه الأمور. كذلك ما قاله السخاوي رحمة الله عليه عندما تكلم على زيادات الحافظ ابن العراقي على كل من ابن أبي حاتم وابن الصلاح على ما في كتب أئمة الحديث، قال رحمه الله يعني بدون استقصاء: وإلا فمن نظر كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل ابن عدي والتهذيب وغيرهما ظفر بألفاظ كثيرة. وهذا واقع، هذه الألفاظ الموجودة في الكتب لا تكاد تحصر، لا تكاد تحصر ويشق حصرها. ممكن تجمع مهما تجمع ثم بعد ذلك تطلع كتب أخرى، ممكن تجمع مهما تجمع هذا العام وبعد ذلك ترجع إلى الكتب نفسها لا إلى كتب أخرى، الكتب نفسها، وترى أشياء فاتتك كنت لا تراها ذلك الوقت أنها من الألفاظ التي تجمع ومن المسائل المهمة. فأمر يعني يشق حصره، لأن أئمة الجرح والتعديل الكثر وتكلموا عبر يعني سنوات طويلة، تكلمون يعني من زمن التابعين وهم يتكلمون إلى المتأخرين من العلماء وهم يتكلمون في هذا. قال رحمه الله تعالى: ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها. المشابهة، لأن الأصل والمقياس والمعيار في تقسيم مراتب أئمة الجرح والتعديل ليس التماثل إنما هو التشابه، هذا هو المعيار الذي عليه تقسم مراتب الجرح والتعديل. فإن مراتب الجرح والتعديل لو أردت أن كل لفظة لا تضعها، أن اللفظة لا تضعها في مرتبة إلا وهي مساوية لأختها، لكانت مراتب الجرح والتعديل مئات، لكانت مراتب الجرح والتعديل مئات، مئات المراتب. لأن التساوي والتماثل هذا لو راعيناه في تقسيم الطبقات في تقسيم المراتب لأدى ذلك إلى أن المرتبة أحيانا ما فيها إلا ثلاث كلمات أو أربع كلمات، ولكن عدد المراتب يعني يكون كثيرا. وصنيع الأئمة أنهم ما سلكوا هذا المسلك. فيما أذكر أكثر من جعل المراتب الحافظ ابن حجر جعل 12 مرتبة فيما أذكر. فالشاهد المعيار في تقسيم كلمات الأئمة ووضعها في المراتب هو التشابه والتجانس لا التماثل والتساوي، لا التماثل والتساوي. فيقول رحمه الله: ولو اعتنى بارع بتتبعها. وشوف كلامه كلام دقيق، لو اعتنى بارع، ما أي واحد يعتني بهذا، بتتبعها، إذن لابد من استقراء وتتبع. ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، يضع لك قواعد، العلماء كلامهم قليل ومبارك. فالعبرة في وضع الألفاظ والكلمات التشابه مع شرح معانيها لغة واصطلاح، تشرح معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي الذي عند العلماء. لأن من الممكن أن تعرف معناها بالمعنى اللغوي فقط، لأن من ناحية الاصطلاح ما عندك من يفسر هذا، فلان كخبز الشعير، فلان حية الوادي، فلان على يدي عدن، هذه الأشياء كلها ما تعرفها إلا بالرجوع إلى العرف. طيب مثلا فلان مودن، هذه ما تعرفها أيضا إلا بالرجوع إلى اللغة، وهكذا. يعني في كلمات لابد ما ترجع إلا باللغة، وكلمات أخرى ترجع للعرف، وكلمات ترجع إلى اصطلاح الأئمة. فقال: لو اعتنى بارع بهذه الأشياء على هذا الوصف لكان حسنا، يعني لكان عملا حسنا، وقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك فما تيسر. ولك أن تتصور أن الحافظ ابن حجر يلهج ويكثر من الكلام حول هذه المسألة، هذا يدلك على أهميتها ويدلك على عظم شأنها. ولا مثل حافظ ابن حجر لا يتكلم، لا يتكلم في مسألة إلا كانت ذات أهمية، إذ لا يشير بالكتابة في باب إلا كان ذا أهمية، فكيف إذا كان يلهج بذكر ذلك؟ قال: وقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك فما تيسر. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك. وهذا سبب في يعني التوجه إلى هذا الباب، وأسأل الله أن يكون توجها حميدا مباركا، وأن ينفعني به وإياكم والمسلمين في الدنيا وفي الآخرة. نعم، تفضل. قال شيخنا حفظه الله: فجمعت من ذلك ما فتح الله به علي. ثم أشار علي الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى من بين يديه ومن خلفه وكفاه، أو رحمه الله تعالى، بأن أعلق على اقرأ كما هو على ما هو اقرأ وأن أترحم عليك رحمه الله تعالى. كل ما يجي واحد يقول لنا ودنا نغير، لو بهذه الصورة يعني لما يعني ابن تيمية ابن القيم يتكلم عن شيخ ابن تيمية كذا وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا وحفظه الله نرجع نقول لنا غير حفظه الله رحمه الله، الشيء يقرأ كما هو. ثم سنة الله في الخلق، لا بد يعني الجميع سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. الله يرحم علماءنا جميعا رحمه الله تعالى يغفر لهم. ثم أشار عليه الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى من بين يديه ومن خلفه وكفاه كل سوء ومكروه، بأن أعلق على كتاب الرفع والتكميل لأبي الحسنات اللكنوي رحمه الله تعالى. وأصل هذا أن الشيخ رحمه الله زارنا مرة هنا، وكنت أنا في ذلك الوقت قد انتهيت من الميزان وأقرأ في تهذيب التهذيب على الخطة السابقة التي شرحتها، فحصل أني كنت أسأل الشيخ أسئلة